الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس السادس من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع باب الزكاة في قول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا. وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا حكم اتخاذ الخاتم وحكم تعدد الخاتم من حيث اللبس ومن حيث الاتخاذ. وذكرنا أن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله أن الخاتم يجوز تعدده من حيث الاتخاذ لا من حيث اللبس. وذهب جماعة من الشافعية إلى جواز تعدده لبسا واتخاذا. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة والمعتمد في ذلك، والشيخ رحمه الله اعتمد هنا ما اعتمده شيخه وقال: ولا يجوز تعدده، يعني من حيث اللبس، خلافا لجمع حيث لم يعد إسراف. وقلنا الإسراف هذا يعني من حيث العرف، فالمسألة عرفية بعرف أمثال اللابس. ثم قال بعد ذلك: وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة، وهي ما يشد بها الوسط، وسكين الحرب دون سكين المهنة والمقلمة بفضة بلا سرف، لأن في ذلك إرهابا للكفار لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء. ما زال الشيخ رحمه الله يبين لنا ما يجوز من الذهب والفضة وما لا يجوز، لأننا ذكرنا أننا إذا حكمنا على الذهب بأنه مباح من حيث الاستعمال وكذلك بالنسبة للفضة، إذن لا تجب فيها الزكاة، باعتبار أن القاعدة تقول لا زكاة في الحلي المباح. وإذا حكمنا بأنه غير مباح فمعنى ذلك أن الزكاة واجبة فيه. الشيخ رحمه الله بعدما بين أن الخاتم من الفضة من الحلي المباح وبين لنا ضابط ذلك، بين لنا كذلك أن تحلية آلة الحرب أيضا من جملة المباحات، فقال: تحلية آلة حرب، يعني ويجوز للرجل أن يحلي آلة الحرب وإن كانت عند شخص لم يحارب. لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا: لأن في هذا إغاظة للكفار، وخرج بالرجل المرأة لا يجوز لها أن تحلي آلة الحرب، وكذلك بالنسبة للخنثى لا يجوز له أيضا أن يحلي آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة. طيب، يأتي السؤال الآن: ما معنى التحلية؟ التحلية كنا تكلمنا عنها فيما مضى لو تذكرون، وقلنا التحلية معناها جعل النقد في أماكن متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالجزء من الشيء، فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها كحلية في السيف مثلا، أو في الرمح، أو في الترس، وهو ما يتوقع منها بها من السهام، فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها في السيف ونحو ذلك من باب الزينة والتحلية. فهذا جائز بالنسبة للرجل إذا جعله في آلة الحرب، بشرط أن يكون من الفضة، الشرط الثاني، وأيضا بلا إسراف، بهذين القيدين. فلما نقول يجوز للرجل خرج بذلك المرأة وخرج بذلك الخنثى، فلا يجوز لهم بحال لا بالذهب ولا بالفضة، لا بإسراف ولا بغير إسراف، فهذا خاص بالرجل بهذين الشرطين. بأن يكون من الفضة، والأمر الثاني وألا يكون فيه صرف، وألا يكون فيه صرف. فالشيخ رحمه الله ذكر جملة من آلات الحرب، فمن ذلك السيف، وكذلك الرمح، وكذلك الترس. والترس قلنا هو ما يتخذ من حديد وجلد ونحو ذلك من أجل أن يتوقى بها المحارب سهام العدو. لو أنه حلاه بالفضة بلا إسراف فهذا جائز، هذا فيه إرهاب وإغاظة لأعداء الله تبارك وتعالى. قال ومنطقة، والمنطقة هو ما يشد به الوسط، ما يشد به الوسط، فهي من آلة الحرب باعتبار أنها تنفع في الحرب وتمنع كذلك من وصول السهم إلى البدن. فالمنطقة لو حلاها بالفضة، بقطع من الفضة، فهذا أيضا جائز إذا كان للرجل كما قلنا بلا إسراف. قال رحمه الله وسكين الحرب، يعني السكين التي تتخذ للحرب، لو أيضا حلاها بالفضة بلا إسراف فهذا أيضا جائز. طب ليش قال وسكين الحرب؟ أراد بذلك أن يخرج سكين المهنة. طيب ما معنى سكين المهنة؟ سكين المهنة يعني التي تستعمل في قطع اللحم ونحو ذلك من الأطعمة. فسكين المهنة هذه لا يجوز تحليتها لا بفضة ولا بغيرها، لا للرجل ولا لغيره. وكذلك سكين المقلمة، السكين الذي يستخدم في قلم الأقلام عند الكتابة، وهذا كان موجودا قديما، استخدموا السكين من أجل إيش؟ من أجل يعني تقليم آلة الكتابة، فهذا أيضا لا يجوز تحليته بالنسبة للرجل بالفضة ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله بفضة بلا صرف، يعني يجوز تحلية آلة الحرب من نحو ما ذكره الشيخ إذا كان بالفضة وأيضا بلا إسراف. ثم علل ذلك رحمه الله وقال لأن في ذلك إرهابا للكفار لا بذهب، يعني لا يجوز تحليته بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء، لزيادة الإسراف والخيلاء. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك والخبر المبيح، يعني للذهب والتحلية بالذهب، قال ضعفه ابن القطان رحمه الله، وهو الخبر الذي فيه أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذهب وفضة، وهذا الخبر يعني رواه الترمذي في كتاب الجهاد من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. قال وإن حسنه الترمذي، يعني هو حديث ضعيف، حتى وإن قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب فهو حديث ضعيف لا يصح. فإذا تحلية آلة الحرب بالفضة للرجل هذه من الحلية المباحة، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. قال الشيخ رحمه الله وتحليته مصحفا، قال شيخنا أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة، يعني كذلك مما يجوز تحليته بالفضة المصحف. طيب ما هو المصحف؟ درسنا هذه المسألة أيضا في أحكام الطهارة لما تكلمنا عن حكم مس المصحف بالنسبة للمحدث، وعرفنا أن المصحف هو ما كتب فيه قرآن، مش شرط يكون القرآن كله، بل لو ورقة كتب فيها قرآن فهي مصحف، يعني لها حكم المصحف، لا يجوز للمحدث أن يمسها بحال. الشيخنا بيقول وتحليته مصحفا، قال شيخنا أي ما فيه مصحف، هذا تفسير للمصحف. كل ما فيه قرآن سواء كان كل القرآن أو بعض القرآن هذا يسمى مصحفا. فعلى ذلك مصحف الأجزاء المعروف هذا مصحف، الجزء الواحد هذا مصحف، المصاحف التي توزع على الأطفال في دور القرآن والكتاتيب ونحو ذلك، جزء عام جزء تبارك ونحو ذلك، هذا كله الجزء الواحد هذا يعد مصحفا. ما كتب على الألواح هذا يعد مصحفا، الورقة التي تجعل كالتميمة وتوضع يعني من أجل التبرك هذا يعد مصحفا. هل يجوز تحليته؟ نعم يجوز تحليته بفضة، يجوز تحليته بفضة، هذا بالنسبة للرجل. وكذلك يجوز أن يحل الغلاف، الغلاف الذي هو من الخارج يجوز أيضا أن يحل بالفضة، وهذا في حق الرجل، وهذا في حق الرجل. طيب بالنسبة للمرأة، قال وللمرأة تحليته بذهب. هنا بقى اختلف الحكم بالنسبة للمرأة، باعتبار أن المرأة عندنا الحديث عام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب والحرير حلال لإناث هذه الأمة. فلو جاءت امرأة ووضعت قطعا من الذهب على مصحفها من أجل أن تزينه وتحليه فهذا جائز، هذا جائز، وهذا فيه تعظيم وإكرام للمصحف. قال رحمه الله وللمرأة تحليته بذهب إكراما فيهما، يعني إكراما فيهما، يعني الرجل بالنسبة للفضة والذهب بالنسبة للمرأة جائز لما فيه من الإكرام، لما فيه من الإكرام، وهذا هو علة الجواز. قال وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل، لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة. يعني لو كتب بالذهب، يعني لو كتب بالذهب، والشيخ رحمه الله تعالى كان يعني الأليق أن يتكلم عن هذه المسألة بعد مسألة التمويه التي سيتكلم عنها الآن، علشان هذا من باب الاستثناء، هذا من باب الاستثناء. طب إيه مسألة التمويه أولا وبعدين نذكر الاستثناء؟ قال الشيخ هنا والتمويه حرام قطعا مطلقا، ومعنى التمويه يعني الطلاء، يعني الطلاء، فالطلاء يعني يبقى الكلام مطلى بالذهب أو بالفضة، فهذا حرام مطلقا سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أو لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. يكتب شيئا مثلا بالذهب هذا حرام سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أو لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، اللهم إلا في الاستدامة، يعني إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته، بمعنى أنه لا بد من إزالته ولا يجوز إبقاؤه. أما إن كان يسيرا لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار فهذا يحرم ابتداء ويجوز دواما، يحرم ابتداء ويجوز دواما. إذن التمويه حرام مطلقا، وهذا من حيث الابتداء. ثم لو كان هذا التمويه يتحصل منه شيء بالعرض على النار حرمت كذلك استدامته، يعني لابد من إزالة هذا التمويه. طيب إذا لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار فهذا لا يحرم استدامته. ويستثنى من ذلك، هنا يأتي الاستثناء الذي ذكره الشيخ، ويستثنى من ذلك كتابة المصحف بالذهب، يعني تمويها حروف القرآن، كتابة حروف القرآن به، هذا جائز، وهذا من باب الاستثناء لما فيه من الإكرام، لما فيه من الإكرام. فهذا جائز، والمقصود به هو كتابة حروف القرآن ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال والنعل والطوق وعلى الأصح في المنسوج بهما. يحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة، وذلك أيضا لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وكذلك الحرير، قال: هذان حلال وحلالان لإناث أمتي. فالمرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، وهذه من الحلية المباحة، وبالتالي لو اتخذته من أجل الاستعمال وليس فيه إسراف فلا زكاة عليها في هذا الحلي كما ذكرنا وكما مضى معنا. كذلك أيضا بالنسبة للفضة، وأيضا بالنسبة للصبي، ودي مسألة مهمة جدا أيضا بيكثر السؤال عنها. لأن شخص عنده طفل صغير ولو كان ذكرا، هل يجوز أن يلبس الحرير؟ هل يجوز أن يلبس الذهب؟ نعم يجوز ذلك بالنسبة كذلك للصبي. لماذا؟ لأنه العلة في حقه منتفية، لأن العلة في حقه منتفية. هو لماذا حرم الشرع لبس الحرير ولبس الذهب على الرجل؟ لأن في لبس الذهب خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، وكذلك بالنسبة للبس الحرير بلا حاجة في حق الرجل أيضا هذا فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، فالعلة في حق الصبي منتفية فحل ذلك في حقه. ولهذا قال الشيخ: ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا، يعني يحل ذلك بالإجماع، خرج بذلك الرجل. فالرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب، ولا يجوز له كذلك بالنسبة للحرير. لكن كلامنا الآن في خصوص الذهب كما هو واضح. قال رحمه الله: في نحو السوار، يعني يحل للمرأة أن تلبس الذهب والفضة في صورة السوار. والسوار معروف اللي هو ما يكون حول معصم اليد اللي احنا بنسميه بالغويشة أو بالإسويرة ونحو ذلك، فهذا جائز بالنسبة للمرأة. قال: والخلخال، والخلخال الذي يلبس في الساق، هذا أيضا جائز للمرأة سواء من ذهب أو من فضة. قال: والنعل، زي مثلا والنعل هو ما يلبس في القدم، فلو اتخذته من ذهب أو من فضة فهذا أيضا جائز بلا صرف كما بيّن الشيخ رحمه الله في أول كلامه. قال: والطوق، والطوق هو ما يلبس في العنق اللي هي السلاسل ونحو ذلك، هذا أيضا جائز من الذهب والفضة في حق المرأة. قال: وعلى الأصح في المنسوج بهما، يعني يحل للمرأة أن تلبس المنسوج من هذا الحلي من الثياب، يعني لو فيه ذهب أو فضة أو ما شابه كما يفعله بعض الناس فهذا أيضا جائز إذا لم يكن فيه صرف، وهذا على الأصح. قال الشيخ رحمه الله: ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه، وقلادة فيها دنانير معراه قطعا وكذا مثقوبة. طيب، يحل لهن التاج يعني يحل للنساء، والمرجع هنا أيضا يكون على الصبي، النساء وكذلك بالنسبة للصبي يجوز ويحل لهن لبس التاج. التاج هو ما يلبس على الرأس سواء كان من الذهب أو من الفضة، حتى وإن لم يعتدنه، يعني حتى ولم إن لم تعتد النسوة لبس هذا التاج، ومع ذلك هو حلال لهن. وهذا لعموم الخبر، هذا لعموم الخبر الذي فيه حل هذا الذهب بالنسبة للمرأة. قال: وقلادة، يعني ويحل لهن القلادة. قال: فيها دنانير معرة، يعني فيها لها عرة من ذهب أو من فضة تعلق فيها بها في خيط كالسبحة، فهذه أيضا من الحلي المباح التي لا زكاة فيها. قال: وكذا مثقوبة، يعني كذلك هذه القلادة إذا كانت مثقوبة فهي أيضا مما يحل ولا زكاة فيه، كذلك لا زكاة فيه. قال: ولا تجب الزكاة فيها، أما مع الصرف فلا يحل شيء من ذلك. لو كان فيه إسراف فهذه الآن صارت من الحلية غير المباحة، طيب فينبني على ذلك وجوب الزكاة. قال: أما مع الصرف، يعني لو فيه إسراف فهذا لا يحل. قال: كخلخال وزن مجموع فردتيه 200 مثقال، يعني ولغ إلى نصاب الزكاة، هذا فيه إسراف، هذا كثير، فتجب فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة. طيب ما هو ضابط الإسراف؟ ضابط الإسراف في حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة، يعني زادت حتى على حد الزنا، التزين بمثل هذا كثير، فهذا يعد إسرافا، وبالتالي لا تباح هذه الحلية وتجب فيها الزكاة. والشيخ رحمه الله مثل على ذلك كما ذكر هنا بأن يكون وزن مجموع فردتيه من هذا الخلخال 100 مثقال، يعني 100 دينار، وهذا كثير، وبالتالي تجب فيه الزكاة. ثم قال بعد ذلك: فصل في زكاة القوت. كلم الشيخ رحمه الله في ذلك عن مسألة الزكاة في الزروع والثمار، كلم إن شاء الله عنها في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.